طبيعي انك تنزعج لو ما وجودي معاكم ملكوا لي الاكل بس قلت لك انتهي بنظافتك انا هنا الملك لولا قوت المؤسس انت والكل تجلس ما اخفى تتكلميش مع ايرين يا اكرمان لولا انك الرقيب كقلتك حيوان هدوا هدوا النفوس يا جماعة بروح اكل البطاطا مع السلامة شنو السلفة يا حبايب هدوا وامشوا روح البحر ترى والله اتحول بعدين انا اسويكم زمر يلا روح انا هنا باقي مع عمي كاس الحب حقق نفسي حتى تعبرني او بس حتى ترد تمام حبايب انا باقية مع اصدقائي اعشقهم عشق حتى سميتهم رفاقي يستمر هذا النقاش ننتقل للجزء الثاني اللي موضوعه يتنوع بمرلي والدياني شنو يسوون بجزيرة الشياطين شفت بنية تاكل بطاطا يا اخي مجانين والثاني مني نعس راسلني يروح ينام والثالث مني انحصر يروح للحمام واو متوحشين كلهم خنازير ممكن يحتلونا او ياكلون بطاطا صناديق لا مستحيل راح ينهار الاقتصاد مشكلة ازلية حلها فقط انتصار باعتبر اللي حب مر اللي حاروح لدياه وراح يستمتعون بجلدياه اسكت يا قابي يا بنتي يا كلتش العملاق من هو ثانية عبرت البحر وكل المعابر بس حتى اسوي كل مرلي مصخر ما اطلع من هن اللي اسوي مقابر واعتبرها وانسى ما اعتبرها مخاطر يا اسكت يا قابي يا بنتي يا the stairs down to save your life from the undead double barrel shotgun taking out the slow ones and you'd see the passion burning in